إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضجع التفا، لا يلج الكفا ليعلم البفا. وقد ذكرنا أن هذا الكلام خرج من المرأة مخرج الذم لزوجها، وقد ذمت المرأة زوجها بأحد وجهين: الأول أنها ذمته بكثرة الأكل، فالذي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف إنما يأكل جميع الطعام وجميع الشراب، وهذا كما ذكرنا مذموم عند العرب غاية الذم. وقد أوصى أعرابي ابنه فقال له: أقبح طاعم المقتف، أي الذي يأكل أكلا كثيرا، وأقبح شارب المشتف، أي الذي يشرب ما في الإناء كله ولا يبقي شفافة. أقبح طاعم المقتف وأقبح شارب المشتف. وهنا علاقة ما تقدم ذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة العربية تذم زوجها بكثرة الأكل وخرج كلامها مخرج الذم، فهل هذا كذلك في دين الله عز وجل؟ هل ذم الشرع كثرة الأكل أو مدحها؟ ولو أن رجلا من المسلمين كان كهذا الرجل، فهل يحق لامرأته أن تذمه أو لا؟ الجواب أن كثرة الأكل في دين الله عز وجل مذمومة غاية الذم، مذمومة غاية الذم، بل جاءت الأحاديث الكثيرة على هذا، وصنف كثير من أهل العلم مصنفات في هذا الباب، في ذم الشبع وفي مدح الجوع، في ذم الشبع وفي مدح الجوع. فأما الشبع فإنه يرخص للرجل أن يشبع أحيانا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وسقاه اللبن ما زال يشرب أبو هريرة حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ففيه جواز الشبع أحيانا، والمراد بالشبع هنا المرخص فيه ليس هو الامتلاء الكامل للبطن، فهذا الامتلاء الكامل اسمه البشم. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بسنده عن سمرة رضي الله عنه أن ابنا له أكل حتى بشم، فقال له سمرة رضي الله عنه: أما إنك لو مت ما صليت عليك، أما إنك لو مت ما صليت عليك. فالامتلاء الكامل هذا مذموم، إنما الشبع أن يصل الرجل إلى حد الكفاية أحيانا. أما أن يأكل الرجل أكلا ذريعا حتى لا يبقى في بطنه شيء حتى التخمة، كما أكل أعرابي وزاد في الأكل فقيل له إن كثرة الأكل تجلب المرة الصفراء، فقال: لو ظهرت لي المرة لأكلته. فالشبع أحيانا لا بأس به، أما أن يدوم المرء على حالة الشبع فهذا ما لا ينبغي له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم: ما شبع النبي وأهله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى مضى لسبيله. فانظر، هذه حالة النبي عليه الصلاة والسلام، ما شبع من طعام، لا من بر ولا من شعير ولا من تمر، 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وفي سنن أبي عيسى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، تجشأ رجل عند النبي، وهو إخراج الصوت الذي يدل على امتلاء البطن من الطعام والشراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر. وفي رواية: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وهذا الكلام في غاية الأهمية، ولو لم يستفد الرجل من هذا الشهر إلا هذه الفائدة لكفته. وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. فهذا مهم، ليس من عادة المسلمين كثرة الشبع، فها هي كثرة الشبع يذمها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وفي شعب الإيمان ومعجم الطبراني الأوسطي: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويتشدقون بالكلام. شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويتشدقون بالكلام. فلا تفرح إذا فتحت لك الدنيا ولا ينبغي للمرأة العاقلة أن تجعل مقياس نجاحها في زواجها أن يكون الرجل غنيا، والغني دائما بيته ممتلئ بألوان الطعام والشراب. وكم من زوجة تعيب على زوجها أن الموسم دخل ولم يطعمهم الفاكهة المعينة، وكم من رجل جل مدحه أن بيته ممتلئ بأنواع الفواكه والخضروات. بل قال المروزي: قال لي أحمد، أي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إني لأفرح إذا لم يكن في بيتي شيء، إني لأفرح إذا لم يكن في بيتي شيء. وقيل للإمام أحمد: يؤجر الرجل على تركه للشهوات، أي لتركه شهوات الطعام والشراب؟ قال: كيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. كيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. وفي شعب الإيمان أن رجلا من أهل العراق أهدى لابن عمر جوارش، والجوارش كالتوابل التي توضع للأكل، فقال له ابن عمر: ما هذا؟ قال: هذا يهضم عنك طعامك. فقال ابن عمر: والله ما شبعت منذ 6 أشهر. وروى بسنده عن الربيع بن سليمان المرادي قال: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 20 سنة. وروى أحمد في كتاب الزهد عن بشر بن الحارث الحافي أنه قال: ما شبعت منذ 60 سنة. فهذا هو حال الشبع عند أهل الإسلام. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمتلئ إلى ثلث المعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، أي لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه. يعني إن كان لا محالة من إملاء المعدة فليصل إلى حد الثلث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مقدار الوصية: الثلث والثلث كثير. فهكذا في الطعام فيما يدخل البطن، إن كان لابد أن يأكل الرجل لابد أن يأكل، فليكن هذا هو التقسيم، أن يصل بالامتلاء إلى حد ثلث المعدة طعاما. فما بالك إذا كان لن يفعل؟ فهي كما في أول الحديث: بحسب ابن آدم أكلات، أي بعض اللقم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعلا، يعني إن كان متجاوزا الأكلات، فليصل إلى ثلث الطعام. فهذا هو المقدار الذي حده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي إذا تجاوزه المرء خسر خسرانا كبيرا. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر وجابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. وهذا الحديث وإن كان قاله النبي عليه الصلاة والسلام في معين فليس مقصودا بذاته، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث نافع قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، فجعل الرجل يأكل أكلا كثيرا، فقال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فابن عمر لم يقصر الحديث على المعين الذي قال فيه النبي الحديث صلى الله عليه وسلم، ومع أن هذا الرجل من المساكين، إلا أن ابن عمر لما رآه يأكل كثيرا قال: لا يدخل هذا علي. فهذا يدل على أن الأصل أن يأكل المؤمن أكلا يسيرا. وفي كتاب شعب الإيمان كلام للحليم في شرح هذا الحديث كلام طيب، يقول: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في معين، فمعناه إذن أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله، وبالمؤمن أن يذر أكله، لأن الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة وقضاء الشهوة، والمؤمن يدع البعض لأنه حرام، ويدع البعض إيثارا به على نفسه، ويدع التخلي لئلا يثقل فتنقطع العبادة، ويدع بعض البعض لفرط ما فيه من النعمة خوفا ألا يستطيع القيام بشكره، ويدع البعض رياضة لنفسه وقمعا لشهوته. رياضة لنفسه يعني إذا ظل الرجل يأكل اللحم دائما ألفه ولم يستطع أن يتخلص منه، فإن جاءه ضيق أو بلاء ولم يجد اللحم من الممكن أن يقترض، ومن الممكن أن يسرق، ومن الممكن أن يأخذ الرشوة. يدع البعض يروض نفسه حتى لا تألف نفسه طعاما معينا لا يقدر على تركه، وقمعا لشهوته حتى لا يستقصى عليه، ويدع البعض لئلا يعتاده فإن لم يجده في وقت اشتد ذلك. وهذا تجده كثيرا في بعض الناس الذين ألفوا أن يأكلوا ويشربوا، فإذا خرجوا إلى العمرة مثلا أخذوا من المطاعم والمشارب ما يكلفهم، ما كأنهم خرجوا للعبادة. وترى هؤلاء إذا سافروا للعمرة أكثر أكلا منهم في بلادهم، لأنهم لا يقدرون على ترك ما ألفوه من كثرة اللحم ونحو هذا. بل إن من العجيب أن يكثر أكل الناس في شهر رمضان الذي من فضائله أن يألف الناس الجوع، فمن العجيب أن لا يستفيد الناس من الشهر إلا الإكثار من أنواع الطعام والشراب، والواحد يأكل يعني حتى كأنه جمل. تعرف الناس في صلاة المغرب بطون ضامرة، وفي صلاة العشاء والقيام قروش متدلية. يقول: الكافر ليس له إلا ملء بطنه. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكافر يأكل في سبعة أمعاء؟ لأن الكافر لا يريد إلا قضاء الشهوة، المسلم ماذا يريد؟ المسلم معه عبادة. ولهذا قال بعض أهل العلم: كل طعام حلال لا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فيحوجه إلى النوم ويمنعه من العبادة، وليأكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الأكل أن يشتغل بالعبادة ويقوى عليها. فهذا هو ضابط الأكل عند المسلمين: كل طعام حلال لا ينبغي لأحد أن يأكل منه حتى يثقل بدنه ويحوجه إلى النوم ويمنعه عن العبادة، وهذا معروف. فإذا امتلأت المعدة ثقلت العين، كما قال أبو سليمان الداراني: من المعدة إلى العينين عرقان، فإذا ثقلت المعدة انطبقت العينان، وإذا خفت المعدة انفتحتا. ولهذا أنت إذا امتلأت من الأكل في الإفطار تحس بحاجة إلى النوم، كما كان بعض الزهاد يقول: تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. فإذا أكل المرء وشرب نام، وكان سفيان الثوري يقول: كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. وقال أبو إسحاق الموصلي: اجتمع رأي 70 صديقا أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء، أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع أن بعض أهل العلم قال، ورواه أيضا البيهقي في الشعب: لا يطمع أحد في السهر مع الشبع، الذي يمتلئ لا يمكن أن يسهر، ولا يطمع أحد في الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين، ولا يطمع أحد في لين القلب مع فضول الكلام. فالإنسان ليكن هذا قصده: إذا أكل حتى ثقل البدن أحوجه ذلك إلى النوم فمنعه العبادة. ولكن كيف يأكل؟ وليأكل بقدر ما يسكن الجوع، وليكن غرضه بهذا الأكل القليل الذي يسكن الجوع أن يشتغل بالعبادة ويقوى عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. لماذا يأكل؟ كما يأكل الرجل في طعام السحور. لماذا يأكل؟ ليتقوى على الصيام بالنهار. فأنت إذا أكلت أي مرة ليكن غرضك من الأكل أن تشتغل بالعبادة، تأكل لتستطيع الصوم والصلاة والقراءة وسائر العبادات المشروعة والأعمال الصالحة. فهذا هو حال الأكل عند المسلمين. وقال الحليمي مقسما طبقات الناس: وقد قيل إن الناس في الأكل على طبقات، فطائفة يأكلون كلما وجدوا مطعوما عن حاجة إليه وعن غير حاجة، كلما وجدوا أكلوا، وهذا حال أهل الجهل. قلت: وما أكثر هؤلاء؟ كلما وجد أكل. في كتاب الطيوريات أن الأعمش ضاف جماعة فجعل يأتيهم كلما جاء بالأكل أكلوا، فجاء في آخر مرة بحمل قت، والقت هو التبن، وقال: أكلتم قوتي وقوت عيالي، فهذا قوت حماري. فهؤلاء أهل الجهل، وأنت ترى أن هؤلاء الآن يمدحون أنفسهم، والمرأة تمدح رجلها والرجل يمدح المرأة، كلما دخل المطبخ أكل، كلما خرج أكل، شاهد التلفزيون يأكل، يتكلم يأكل، وهو يأكل يأكل، واخد بالك؟ فهذا حال أهل الجهل، كلما وجد أكلا أكل، يفتح التلاجة يأكل، يعد مثلا يجد مثلا بعض الفواكه يأكل، يروح عند صاحبه يأكل. فهذا حال أهل الجهل الذين لا يعرفون لماذا يأكلون ولماذا خلقوا، الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم. الحمد لله رب العالمين. وطائفة يأكلون إذا جاعوا، فإذا ارتفع الجوع أمسكوا، وهذه عادة المقتصدين من الناس والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق. وطائفة يتجوعون ويرتاضون الجوع، يعني يتعمد أن يجوع قمعا لشهوات النفوس، فلا يأكلون إلا عند الضرورة. وروي عن عائشة أنها قالت إن أول ما أصاب الناس بعد النبي الشبع، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما ذم أقواما فقال يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. فالسمن هذا مذموم غاية الذم. فهؤلاء الناس يتعمدون الجوع قمعا للشهوة، لأن البدن إذا أخذ حظه نال الرجل من شهواته، ولا قدرة للعبد على قمع نفسه عن الشهوة إلا بالامتناع عن تناول الطعام والشراب فوق الحاجة. وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الأجوفان الفم والفرج، الأجوفان الفم والفرج. وقال الفضيل بن عياض وبشر بن الحارث الحافي ما رأينا أفضح للرجل من بطنه، يقول ولا يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوع. وهذا من عادة الأبرار وشمائل الصالحين الأخيار. إذن من عادة الأخيار أن يتعمدوا الجوع، وللجوع فضل كما تقدم ذكره. ولهذا كان كثير من السلف لا يشبعون كما مر بنا. وأفضل فائدة للجوع أن كثرة الأكل والشرب تقسي القلب، فقد صح عن جماعة من السلف ما يدل على أهمية الجوع من هذا الباب. فقال أبو سليمان الداراني إذا جاع القلب وعطش صفى ورق، وإذا شبع وروي عمي. إذا جاع القلب وعطش صفى ورق. أيها السائلون عن قسوة القلب، ولماذا القلوب قاسية؟ إذا جاع القلب وعطش صفى ورق، وإذا شبع وروي القلب عمي. وقال إبراهيم ابن أدهم الجوع يرق القلب، الجوع يرق القلب. وقال فضيل بن عياض خصلتان تقسيان القلب، كثرة النوم وكثرة الأكل. وقيل للإمام أحمد هل يجد رقة القلب من يشبع؟ قال ما أرى. هل يجد رقة القلب من يشبع؟ قال الإمام أحمد ما أرى، ما أراه يجد رقة القلب. بل قال مضاء بن عيسى، قال أحمد بن أبي الحواري سمعته يقول مثقال من اللحم يقسي القلب 40 صباحا. مثقال من اللحم إذا وصل بالمرء إلى حالة الشبع، مثقال من اللحم يقسي القلب 40 صباحا. وقال أبو عبيد الصوري ما شبع عبد شبعة إلا ذهب من عقله شعبة لا تعود إليه أبدا. ما شبع عبد شبعة إلا ذهب من عقله شعبة لا تعود إليه أبدا. قال أحمد بن أبي الحواري إذا جاع عادت إليه. فهذا حال السلف. وبلغ من فضل الجوع أن أبا سليمان قال، وهذا كلام متين، قال: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع. مفتاح الدنيا أي أن ينفرط عقد المرء ويصير تابعا لشهواته عبدا لدنياه. مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع. وما شيء أقرب إلى الله عز وجل من الخوف منه. وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وإن الجوع في خزائن مدخرة عنده لا يعطي إلا من يحب خاصة. ولا أن أدع من عشائي لقمة أحب إلي من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره. ذكر هذا البيهقي في شعبه. فانظر إلى هذا الكلام، الجوع من خزائن الله المدخرة التي لا ينعم بها إلا على من يحب من عباده. ولهذا كثرت الفواحش والمعاصي لما امتلأ الناس من الطعام والشراب، فهم يأكلون ويشربون وينامون ولا يعبدون ولا يعبدون. ويكفي ذما لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا مرفوعا وموقوفا: إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، فهو وإن قزعه وملحه فانظر إلى ما يصير. فهو وإن قزعه، تأتي المرأة فتضع على الطعام وشرب التوابل وأنواع الخيارات والسلطات والمشويات والمحمرات والمهلبيات بالألوان الصفراء والحمراء، لكن انظر إلى ما يصير. هذا يصير إلى ماذا؟ يصير إلى الغائط، إلى ما هو نتن، لا تحب لونه ولا تحب رائحته. فهذا هو الأكل والشرب، وهذه هي الدنيا. وإن قزح الرجل وقزع الأكل والشرب وملحه فانظر إلى ما يصير. فالعاقل هو الذي يأخذ من الطعام والشراب بقدر ما يسكن الجوع. ولما أكثر الناس من حاجة الطعام والشراب وقعت في دنيا المسلمين كثير من المشكلات، حتى إن بعض النساء لتطلق بسبب أن زوجها لا يأتي بطعام وشراب. بل بعض النساء طلبنا الطلاق لأن البيت ليس فيه سمن بلدي، وأخت ممكن تطلق لأن الرجل لا يشتري اللحم إلا مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر. بل ربما تقوم في البيت مشكلات لأن الرجل لم يحضر عشاء، مع أن البيت فيه خبز وفيه جبن وفيه ملح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يربطون الحجر على بطونهم من الجوع. ممكن يحصل على طعام الإفطار في رمضان مشكلة كبيرة لأن الرجل لم يحضر شيئا للإفطار، أو لم يأتي بالجرجير والخضرة والفواكه والعصائر. كل هذا واقع. بل وكم من أموال طائلة تنفق فيما يعرف بعيدية رمضان والهدايا والعجوة والمشمش وهذه الأشياء التي يتكلف العباد شراءها ويتفننون في ألوان المطاعم والمشروبات في نهار رمضان وليله. النهار يعملون والليل يأكلون ويشربون، فلا ترى عبادة ولا ترى تغيرا لا في رمضان ولا في غير رمضان. يدخل الفاسق رمضان فيخرج فاسقا. وقد صح عن بعض السلف أنه قال: أي شيء يزيد الفاسقون عليكم؟ إذا كان كلما اشتهيتم أكلتم وهم كلما أرادوا شيئا فعلوه. وقال بعض السلف للفضيل بن عياض: اشتهي كذا فاشتراه، فقال له كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت اشتريت. كلما اشتهى الرجل ينزل يشتري، ليس هذا من دين المسلمين، بل المسلمون يدعون ألوان الطعام والشراب رياضة لنفوسهم وإيثارا وزهدا وتعبدا، لكن أن يمتلئ الرجل من الطعام والشراب حتى ترى بعضهم يترك دياره ونساءه وأبناءه ويدرك الغربة ومرارتها طمعا في أن يتحسن حال طعامه وشرابه، فما الذي يتحسن للمغترب الذي فارق الديار والأهل والوطن؟ لا يتحسن إلا الأكل والشرب. وقد قال أبو داود السجستاني، قال وجاء هذا عن أبي داود الطيالسي، قال من رضي بلباس دون وطعام دون أراح جسده، من رضي بلباس دون وطعام دون أراح بدنه. فهكذا ينبغي على العبد، أناس يذوقون مرارة الغربة، وتذوق المرأة مرارة الفراق، كل هذا ليأكلون أفضل ويأكلون أكثر ويأكلون أحسن ويشربون ويتنعمون. لكن لو ألف الناس أن يأكلوا دقل التمر وأن يشربوا الماء الرديء لحسنت لهم دنياهم وحصلوا دينهم. ومن أطيب شيء وأكمله وأعجبه وأكثره موعظة بعد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإمام أحمد لما قيد إلى السجن وكان الخليفة لم يرى أحمد بن حنبل، فأراد أن يعرف حال الرجل هل يشترى بالمال، فقال لسجانه إذا حضر إفطاره فأرني طعامه. فلما جاء موعد الإفطار جاء بطعام الإمام أحمد، فإذا هو رغيفان يابسان وشيئا من الملح، فقال الخليفة من يقنع بهذا لا يجيبنا، من يقنع بالخبز اليابس والملح لا يبيع دينه، لا يفرط. من الذي يفرط؟ أصحاب السيارات الفارهة وحمامات السباحة وأنواع الدجاج والمشويات لا يألفون إذا نزع هذا منهم، عايش في فيلا ومعاه سيارة فارهة وبيأكل أنواع الطعام والشراب، هذا من الممكن إذا امتحن ألا ينجح في امتحانه وأن يقع في الفتنة. لكن إذا رضي المرء بقليل الخبز والملح استفاد كثيرا. ونحن لنا من نحو 10 سنوات ونحن نقول لإخوة أن يألفوا هذا في بيوتهم، أن يمر على الرجل ولو يوما يطعم فيه الخبز اليابس مع امرأته وأولاده، أو الخبز والملح، أو الخبز والجبن، وممكن تأكل الخبز بكوب الشاي. لماذا؟ حتى يألف المرء، لأنك لا تدري قد تبتلى بقطع رزقك في وظيفة معينة تكون فيها ونحو هذا، فيجعل الله رزقك في هذا الخبز اليابس. فإذا كنت قد ألفت هذا لا تفتن. وكان مالك بن دينار يقول لوددت أن الله جعل رزقي في حصاة أمصها، لقد والله استحييت من الله من كثرة اختلافي إلى الخلاء. انظر إلى فهم هؤلاء السادة الكبار. لكن اللازم في السفرة يبقى عامل رز ومكرونة وبطاطس وملوخية ولحم وفراخ وكفتة، وبعدين مهلبية، أمثال هؤلاء لا يقيمون دينا ولا دنيا. إنما إذا استطاع الرجل أن يعوض بطنه وأن يذم فرجه نال كل فخر، لا سيما إذا كان الرجل غنيا ومعه بنات. فأنت لا تدري، إذا كنت غنيا فهل بالضرورة أن تزوج ابنتك من غني؟ ربما صرت غنيا تستطيع أن تتوسع في الطعام والشراب بعد 10 سنوات وعشرين سنة. فالبنت التي ألفت أن تأكل اللحوم، هذه إذا صارت عند رجل فقير دين هل تحمده؟ هل تشكره؟ هل تقوى على العيشة معه؟ لا تقوى. ولذلك بعض الفتيات الذين يألفن هذه العيشة لا يستطيعن الحياة مع رجل فقير. فهذه مسألة مهمة. فالإنسان إذا أراد أن يذم بطنه نال كل مدح. فيجب عليك إذا كنت تريد أن تكون مثل هؤلاء السادة وألا تكتفي من مجالس العلم بالسماع فقط دون العمل، أن يعود الرجل بطنه. قرقر أو لا تقرقر، لا يكن الرجل دائما صاحب شهوة كبيرة. إذا جاء الجوع ضاع عقله، لكن الخبز اليابس مع قليل من الملح أو قليل من الشاي ويتناول الرجل طعام العشاء، إذا ألفت المرأة هذا وجاء يوم من الأيام نسي الرجل أن يحضر طعاما، لا تقوم في البيت مشكلة، لأنهم ألفوا يأكلون أي شيء. بل حتى ترى أن بعض الناس عندهم أيام الأسواق، إذا جاء يوم السوق لا يمكن أن يمر بدون لحم، فإذا لم يكن معه طعام ولا شراب استدان وجاء باللحم. إذا لم يكن معه المال استدان، ولا يقدرون أن يمر اليوم بلا لحم. فانظر كيف صار حال الناس أيها الإخوة. فإذا أردنا أن تنهض أمتنا فهذا سبيل أسلافنا. لكنك ترى من العجب أن يقوم بعض الحماسيين ينعى على بعض الحاكمين، يقول في سنة كذا وكذا كتب بعض خلفاء المسلمين من فلان ابن فلان إلى كلب الروم. طيب هم لماذا قالوا هذه الكلمة؟ تحققوا بالإسلام. أنت ما تحققت به، إنما وصلوا إلى هذا الحال من القوة لما أخذوا بالإسلام. كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كسعد بن أبي وقاص يقول لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. كانوا يأكلون أوراق الشجر ويغزون ويحاربون. بل إن بعض الغزوات اسمها غزوة الخبط، لأنهم كانوا يخبطون أوراق الشجر بالعصي فيتساقط فيأكلونه، غزوة الخبط. فهؤلاء فتحوا الدنيا وهم يأكلون أوراق الشجر، ونحن نأكل أنواع الطعام والشراب واللحوم والأسماك، صرنا جبناء، ضاع بسببنا ومنا كل شيء. إذا أنت أعطيت بطنك سؤله وفرجه نال منتهى الذم أجمعا. أعطيت بطنك سؤله، كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت أكلت، نال منتهى الذم أجمعا. فأريد بهذه الموعظة أن أعظ نفسي وإياكم. لماذا؟ لو لم يكن في هذا إلا أن يدرب الرجل قلبه على اللين، وأن يتجنب قسوة القلب، وأن يجد الرقة في قلبه. لو لم يكن من ثمرة الجوع إلا أن يرزق العبد رقة القلب لكان هذا عظيما. لكن أن لممتلئ البطن من الطعام والشراب الذي يتجشأ وهو يصلي، الذي يكاد أن يسقط على قدميه من امتلاء البطن، أن لهذا أن يخشع إذا سمع آيات الله؟ أن له أن يفعل؟ لا يفعل. وإن قال قائل أنا إذا جعت لا أقوى، فالجواب من وجهين. الوجه الأول، ليس المراد بالجوع عند السلف الجوع الذي يعذب المرء به نفسه. وثانيا، إذا ألف الرجل شيئا وتعود عليه صار له سجية. ألا ترى أنك في أول يوم ويومين من رمضان يصيبك صداع الرأس ويصيبك دوار العين؟ فإذا دخلت في رمضان بعد 10 أيام وقد ألفت الصوم، إذا بك في النهار كأنك لست بصائم. فإذا تعود الرجل ألا يأكل إلى حد الامتلاء ومضى على ذلك مدة ألف هذا وصار له سجية ووجد راحة في نفس. أنت ترى أن عددا كبيرا من بني آدم من الرجال والنساء يعانون من السمن ويذهبون إلى عشرات الأطباء ويأخذون أنواع الأدوية والبراشين وأنواع الشايات والدهانات ليكون الرجل نحيفا والمرأة نحيفة، وعلاجك موجود أن تأكل إلى حد الكفاءة ألا تمتلئ من الطعام والشراب وسيذهب هذا السمن كله. قلل من مطعمك ومن مشربك لا ترى سمنا. ولما كان هذا دأب أسلافنا ودأب أهل العلم قال القحطاني: فجسوم أهل العلم غير سمان، لأن أهل العلم يعرفون هذا ويأخذون به. فجسوم أهل العلم غير سمان. وفي بعض الآثار الصحيحة: إن الله يبغض الحبر السمين. يبغض الحبر السمين، كيف يكون عالما سمينا؟ لو كان يصوم ويقوم ويتأدب بهدي النبي في امتلاء البطن إلى حد الثلث والكفاية لا يكون سمينا. فلا يكون سمينا إلا إذا كان يعطي بطنه سؤله من الطعام والشراب، إلا في النادر ممن لهم جسوم معينة تسمن ولو على شرب الماء. قد يكون هذا موجودا في بعض بني آدم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا رقة القلب. ونستعيذ بالله عز وجل من قسوة القلب، فإنها أصل لكل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.